وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يمنع المرأة من إطعام الفقراء والمساكين؟ معاني الكلمات: إيابهم، مرجعهم بعد الموت، لذي حجر، لصاحب عقل، إرم، قبيلة إرم نسبة إلى جدهم، ذات العماد، صاحبة القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، جابوا، قطعوا، ذي الأوتاد، صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه، فقدر، ضيق، ولا تحاضون، لا يحث بعضكم بعضا، التراث، الميراث، جمع، مفرطا. العمل بالآيات: العمل الأول، صل الوتر والشفع والوتر. العمل الثاني، أكرم يتيما بهدية أو كلمة طيبة. بل لا تكرمون اليتيم. العمل الثالث، تصدق بمال يخفف حبه في قلبك. وتحبون المال حبا جما. التوجيهات: التوجيه الأول، فضل العشر من ذي الحجة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والفجر وليال عشر. التوجيه الثاني، الرضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين. التوجيه الثالث، أكرم الأيتام والمساكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم.